اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم، إن قيل زرتم بما رجعتم. يا أكرم الخلق ما نقول، يا أكرم الخلق ما صلي علي وسلم. اللهم صلي على محمد. يا ربي صلي علي وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا محمد وعلى آله.